يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لا نزال مع حديث ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماء والارض، والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء، والقران حجه لك او عليك، كل الناس يغدو فبادئ عن نفسه ومعتقها او مغلقها. وكنا شرحنا طرفا من هذا الحديث وشرحنا الجمل الاولى منه. كنا شرحنا طرفا من هذا الحديث وذكرنا جملا من معاني هذا الحديث في اوائله، فشرحنا معنى الطهور وقلنا بانها تتردد بين معنيين: اما ان يكون المراد به الطهاره المعنويه من الشرك والمعاصي ونحو ذلك، او ان المراد به الطهاره الحسيه وهي المعروفه بالنظافه، والنظافه نظافه البدن، واخص انواع النظافه الوضوء كما جاء في بعض الروايات. وتكلمنا عن الحمد وعن التسبيح ببيان معناهما وبيان فضلهما من خلال هذا الحديث من انهما يثقلان ميزان العبد عند الله تبارك وتعالى وان منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى عظيمه. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ضياء. فذكر ثلاثه من الاعمال هي من أتم الأعمال عند الله تبارك وتعالى: أولاها الصلاة، وثانيها الصدقة، وثالثها الصبر. وهي أعمال وصفها النبي عليه الصلاة والسلام من نور، وكل نوع منها اختص بنوع من أنواع الأنوار. فقال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والنور هو كما قال العلماء هو النور المطلق الذي لا حرارة فيه ولا شعاع. وأما البرهان فهو في الأصل كما قالوا هو ما يلي وجه الشمس أو ما يلي قرص الشمس، إن لو تأملنا في الشمس نجدها قرصا ونجد حولها شعاعا، فهذا في الأصل يسمى برهان، يسمى برهان، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا. إذا هذا البرهان وهذا الشعاع هو أمر زائد على النور، لأن فيه نوع من الحرارة، فيه نوع من الحرارة، والضياء أعلى منهما، الضياء أعلى منهما، لأن الضياء فيه حرارة فيه إنحراف. ومنه قال رب العالمين سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ففرق بين الشمس والقمر، القمر ضياء لأنها تنير وأيضا تعطي حرارة وقد تحرق، واضح؟ لكن القمر منير فقط، فسماه رب العالمين سبحانه وتعالى نورا. فوصف النبي عليه الصلاه والسلام الاعمال بهذه الانوار المختلفه، وكل منها يناسب حال ذلك العمل. ومن اللطائف التي ذكرها العلماء انهم قالوا في شريعه موسى انها وصفت بالضياء، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، فيفرق به بين الحق والباطل، وضياء. فوصف رب العالمين سبحانه وتعالى التوراة التي أنزلت على موسى بأنها ضياء، وإن كان فيها النور، كما قال رب العالمين: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ففيها النور لكن يغلب عليها الضياء. طيب، ما وجه الضياء في شريعة موسى؟ لأن الأحكام الشرعية التي كانت على بني إسرائيل كانت ثقيلة، وكانت تعد إصرا بالنسبة لهم في مقارنة بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قول رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا في قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف ما الله نسب إلى وسعها ما كسبت عليها اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني خفف عنا واضح كذلك في آية الأعراف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وهذا في حق أهل الكتاب وهذا واضح أن تم الأحكام التي كانت في شريعة موسى بالنسبة إلى شريعتنا هي أحكام ثقيلة لكن لو تأتي إلى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الله تبارك وتعالى وصفها بالنور كما قال رب العالمين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل المقصود بالنور هنا في هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام وقيل المقصود به الدين والشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لكن الأوضح من هذه الآية في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى أشرنا إليها في الآية السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا صريح أن الذي أنزل مع النبي عليه الصلاة والسلام هو النور لماذا؟ لما فيه من التخفيف فقد جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم بعثت بالحنيفية السمحة جاء في الحديث الصحيح أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة التي فيها السماحة والتي فيها السهولة واليسر وهذا يعني كثير وأدلته في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا من اللطائف التي ذكرها العلماء في التفريق بين هذه الأمور بين النور والضياء وبين البرهان وما يتعلم في ذلك بالشرائع نرجع إلى الأعمال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة والنور ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام محل هذا النور هل هي نور في الدنيا أم هي نور في القبور أم هي نور يوم القيامة ونقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين فهي على إطلاقها فهي نور للمؤمنين في حياة الدنيا نور لقلوبهم ونور لبصائرهم فيستنيرون بهذه الصلاة وتكون هذه الصلاة راحة نفوسهم وطمأنينة قلوبهم بها يوفقون للأعمال الخيرة وبها يسددون وبها يبعث النشاط في نفوسهم فيكون أناسا صالحين بإذن الله تبارك وتعالى ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين هو الشيء الذي تسكن إليه العين فلا تتطلع إلى غيره إذا جعلت قرة عينك مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن أحب شيء إليك هو الصلاة يعني لو قرنت الصلاة بغيرها لا يمكن أن تتبدل بالصلاة غيرها أبدا فلا ترضى بغير الصلاة بدينا عنه وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول كما صح عنه أيضا كان يقول في بلال أرحنا بها يا بلال كان يرى راحة نفسه في الصلاة أيضا وكان كما صح عنه إذا حزبه أمر أي أهمه وأغمه أمر فزع إلى الصلاة لماذا؟ لأنه يرى بأن في الصلاة راحة المسلم كذلك حال المؤمنين في صلاته سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة نافلة المقصود أنهم يركعون ركعات لله تبارك وتعالى يجدون الطمأنينة في قلوبهم ويجدون البصيرة في نفوسهم بإذن الله تبارك وتعالى ويجدون الراحة النفسية بإذن الله سبحانه وتعالى ومن دلالات النور في الصلاة في حياة المؤمن أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر هذا من النور الذي يقتبسه المؤمن من صلاته فهو بصلاته التي يقيمها لله سبحانه وتعالى التي تصليها في وقتها التي يؤدي شروطها وأركانها ويحقق خشوعها بإذن الله تبارك وتعالى هذا يكون بعيدا بإذن الله عن الفحشاء ويكون بعيدا أيضا عن المنكرات ولذا كما قلنا سابقا في مجلس سابق لهذا حينما ذكرنا هذه المسألة قلنا الخلل حينما نرى أنفسنا ونحن نصلي نقارب الفواحش والمنكرات الخلل في صلاتنا لا في الصلاة في حد ذاتها لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى حق، والله عز وجل أخبر لأن من أقام الصلاة ستنهاره صلاته عن الفحشاء والمنكر، فمن صلى ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. الخلل في صلاة إلا في الصلاة في ذاتها، هو لم يؤدي الصلاة بحقها، هو لم يقيم الصلاة كما قلنا سابقا، هو يؤدي الصلاة ولا يقيمها، وفرق بين من يؤدي الصلاة وبين من يقيم الصلاة. الذي يؤدي الصلاة يريد إسقاط الواجب، يصليها في الوقت نعم، يركع ركعات نعم، يأتي بشروط الأركان نعم، لكن لم يحافظ على لب الصلاة، على اتصاله بالرب سبحانه وتعالى، على خشوعه وإخباته لله عز وجل، على طمأنينته بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ليس مستشعرا وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون بهذه الحال مؤديا للصلاة، لا مقيما للصلاة، لأن إقامة الصلاة هي معنى أوسع من قضية أدائها. فمن أقام الصلاة حقيقة استنار قلبه بنور الصلاة، لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور، وهذا صدق منه عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا كان المسلم في قبره فإن صلاته بإذن الله تبارك وتعالى تكون سببا في تنوير القبر عليه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقد قام على بعض القبور، قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها، الذي دعاء لهم، فهي مليئة ظلمة ولا شك. فمما تستدر به القبور بإذن الله سبحانه وتعالى هي الصلوات التي كانت تؤدى، هي الصلوات التي كان يرجع بها المسلم لربه سبحانه وتعالى. ولذا كان أبو الدرداء يقول صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر، صلوا ركعتين في ظلمة الليل في ظلام الليل، لماذا؟ لظلمة القبر، لأنكم تجدون هاتين الركعتين في ظلمة القبر، في النبوة الله سبحانه وتعالى أموركم بإذن الله تبارك وتعالى. وأما يوم القيامة فكونه نورا أمر واضح وصريح، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا صريح في كلامه عليه الصلاة والسلام أن الذي يفوز بنور الصلاة يوم القيامة هو الذي يحافظ عليها. طيب، هل المحافظة هنا في الأوقات فقط؟ أم في شروطها وأركانها فقط؟ أم المحافظة عليها بكل معانيها؟ لا شك أن المراد الثاني، المراد بالمحافظة هو المحافظة على الصلاة من كل جوانبها، بظاهرها وباطنها، بهيكلها وروحها، كما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يصدق عليه أنه محافظ للصلاة. وكنا ذكرنا فيما مضى أن الصلاة لها أثر في حياة الناس، وليس كل مصلي يصدق عليه أنه مصلي عند الله تبارك وتعالى، لأن المصلين عند الله عز وجل لهم أوصاف، ومن شاء أن يرجع في ذلك فليرجع إلى سورة المعارج في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ليس كل مصلي الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء هم الذين يصدق عليهم وصف المصلين. وإلا كما قلنا سابقا حتى المنافقين كانوا يصلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هم مصلون على الحقيقة؟ ليسوا مصلين على الحقيقة. ولذا عبر النبي ربنا سبحانه وتعالى عن صلاتهم قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم مصلون، يأتون الصلاة لكنهم لا يقيمون الصلاة، وفرق بينهم. إذا حتى تكون الصلاة نورا حقيقة سواء في الدنيا أو كان ذلك في القبر، أو كان ذلك يوم القيامة، ينبغي للعبد أن يحرص عليها بكل جوانبها، وأن يكون محافظا عليها أتم الحفاظ. وتأمل أنت في آيات سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم يذكر الله عز وجل أوصافا، ثم يرجع بعد ذلك أن يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبدأ بالصلاة ويختم بالصلاة، وبين ذلك أعمال، وبين ذلك أعمال. وهذا فيه دلالة عظيمة على أن أعظم الأعمال هي الصلاة. ومصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: الصلاة خير موضوع، أي أحسن ما يتحدث فيه الإنسان، وأحسن ما يخر فيه الإنسان قولا وعملا. هذا أفضل ما تقترب به لله سبحانه وتعالى. وزد فيه إشارة في البدء بالصلاة والختم بالصلاة أن الذي يوفق للأعمال الأخرى من إيتاء الزكاة وحفظ الفرج وحفظ الأمانة ورعاية العهد ونحو ذلك هو الذي يؤدي الصلاة حقيقة. وهذا من معاني أن العبد إن أدى الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وأقامها على الوجه الكامل فإنه يوفق بعد ذلك لغيرها من الطاعات، يفتح أمامه الباب واسعا بإذن الله تبارك وتعالى، وييسر الله تبارك وتعالى له الأعمال، ويفتح عليه من بركاته سبحانه وتعالى ما الله به عليه. ولذا يجب علينا إخواني أن نراعي أمر صلاتنا لا بمجرد الأداء ونسقط الواجبات، وإنما أن نراجع فيها أنفسنا، هل هذه الصلاة حقيقة هي كما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وتعجبني كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في قضية الأعمال التي يؤديها المسلم، هو ضرب مثالا بالوضوء لكن يتنزل على كل الأعمال الصالحة. قال: ينبغي للمسلم أن يستشعر حال وضوءه، ونقول حال صلاته أيضا، أولا أنه يتعبد لله تبارك وتعالى، يستحضر هذا النية وما أعظمها من نية، لأنها كفيلة بثبوت الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، أن تستحضر التعبد لله، وأن تستحضر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن تحتسب ذلك الجهد وذلك العمل عند الله تبارك وتعالى. هي ثلاثة أمور لو استحضرها العبد في نيته حال الدخول في العبادة إنه بإذن الله سبحانه وتعالى لمن المأجورين عند الله عز وجل. لكن يقع التقصير في أعمالنا ولا نجد أثر الأعمال في نفوسنا من الخلل في هذه الأمور الثلاثة. إما أن العبد غير مستحضر بنية التعبد لله عز وجل، أو أنه غير مستحضر بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يغيب عن احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عمل إلا بنية ولا أجر إلا بحسنه، أي باحتساب ذلك الثواب عند الله تبارك وتعالى. الصلاة نور والصدقة برهان. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة وبين الصدقة من جهة النور، فسمى الصلاة نور نورا وهي نور مطلق، لكن الصدقة سماها برهانا لأن فيها جهدا زائدا على الصلاة، وذلك أن الإنسان شحيح بطبعه وحريص بطبعه، وإذا دعي إلى الإنفاق عادة ما يشح بماله، يضل بماله، يكون بخيلا. من الذي يوفق لذلك؟ هو المؤمن، هو المصدق بالله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم بأن صدقته ستخلف عند الله تبارك وتعالى، وسيضاعف أجره عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعلم بأنه في الصورة والظاهر يعطي الفقير، لكن في الحقيقة والواقع إنما يعطي الله تبارك وتعالى. مصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقات بيمينه، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة، فيربيها لأحدكم كما يربي ألوه، أي المهر الصغير ولد الحصان، كما يربيه أحدكم حتى يكبر، حتى إن المقعد لا تصير مثل جبل أحد. المصدق بهذا والمؤمن بهذا لا شك أنه يبالغ في الصدقات، ولذا كانت الصدقة برهانا، أي حجة على ودلالة على الإيمان، على صدق الإيمان. وفرق بين أهل الإيمان وغيره. وربنا سبحانه وتعالى ذكر من حال المنافقين في صدقتهم، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى قال ولا يكون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ينفقون في الطاعة، يعطون من أموالهم رياء وسمعة وإظهارا لإسلام، لكن في حقيقة الأمر هم كارهون. ولذا لا يمكن أن تمشي المعادلة في الصدقة إلا بتحقق الأمر بإعطاء في الظاهر ورضا في الباطن، محبة في الباطن، أنك تعطي عن حب وعن رضا بدين الله تبارك وتعالى وعن تسليم كامل. وأما أن يعطي العبد يعطي بيده عن تراهب في نفسه، هذه الصدقة غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأن رب العالمين في هذه الآية صدر هذه الآية بقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فعندهم الكفر بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وزد على ذلك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وزد على ذلك أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون عياذا بالله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة إذا كان العبد كذلك كانت الصدقة برهانا له عند الله عز وجل. إذا هي برهان في حياة الدنيا على صدق إيمانه وعلى صدق يقينه بالله تبارك وتعالى وعلى حسن إسلامه واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي برهان عند الله تبارك وتعالى أي تشهد له عند الله سبحانه وتعالى وتكون حجة له عند الله تبارك وتعالى، حتى إن صدقته ربما هي التي تكون سبب نجاته عند الله عز وجل وسبب فوزه ونجاحه عند الله تبارك وتعالى. مع أن الصلاة أيضا كما سبق في الحديث الماضي الذي سقناه الآن تسمى برهانا، الحديث الذي سقناه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالصلاة أيضا برهان، هي حجة على صدق الإسلام. ولذا مر معنا من الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الأسباب التي تعصم بها الدماء والأموال ثلاثة أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتاليها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة. الشهادتان هي برهان أولي ودليل أولي على أن هذا العبد اتبع هذا الدين وكان من جملة المسلمين. لكن ما الذي يصدق ذلك؟ هو الصلاة. الصلاة هي التي تؤكد هذا الدليل وتبرهن برهانا هو في الظاهر الصادق بأن هذا مسلم. ولذا كان يقول عمر لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، هذا لا حظ له في الإسلام، من أين له الإسلام؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن هذا الوجه أيها الكرام تكون الصلاة برهانا، وزد على ذلك هي حجة عند الله تبارك وتعالى تشهد لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى أنه انقاد لله عز وجل ودخل في هذا الدين بصدق بإذن الله تبارك وتعالى. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وصف الصبر بأنه ضياء، وهذه المرتبة الثالثة من الأنوار. انتقلنا من النور إلى البرهان إلى الضياء، وهذا مناسب جدا. لماذا؟ لأن الصبر عادة فيه مشقة، وفيه مشقة زائدة على باقي الأعمال، لأن الصبر في اللغة كما يعرفونه هو الحبس، وفي الشرع وفي اصطلاح العلماء هو حبس النفس عن الجزاء، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، والمعنى فيه أن يحبس المسلم نفسه على طاعة الله، والمعنى الثاني صبر عن معاصي الله تبارك وتعالى، أن يحبس المسلم نفسه عما حرم الله تبارك وتعالى، والمعنى الثالث صبر على أقدار الله المؤمن، والمعنى في ذلك أن يحبس المسلم نفسه عن الجزع والتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في قلبه أو كان ذلك في لسانه أو كان ذلك في أعماله. ولا شك أن هذا فيه مشقة عظيمة، ومما يدل على المشقة التي فيه أن أجر الصبر عند الله عظيم، حتى قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لم يحد ربنا سبحانه وتعالى لذلك الجزاء، ولم يحد ولم يفعل لذلك مقدارا، وإنما قال بغير حساب. وهذا يدلنا على عظم شأن الصبر عند الله تبارك وتعالى. وزد على ذلك مما يدلك على منزلة الصبر، لو تقرأ مثلا في خاتمة سورة الفرقان من قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، متماشي مع الآيات، ذكر الله عز وجل في أعمال لعباد الرحمن، في الآخر ماذا يقول عز وجل؟ أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم، ويلقون فيها تحية وسلام. يعني كل هذه الأعمال اختصرت في ماذا؟ في الصبر. يدلنا هذا على أن حقيقة الأعمال هذه قائمة على الصبر، سواء كانت طاعات أو كانت معاصي أو كانت أقدار، فيصبر على الطاعات ويصبر على المعاصي، تصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والملائكة لما يدخل المؤمنون إلى الجنة ماذا يقال لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم، أي بالذي صبرتم أو بصبركم. فالذي كان سببا في جزائهم هذا ودخولهم الجنة هو أنهم صبروا وحققوا منزلة الصبر على تمام والكمال. لكنها تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى حمل النفس على مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: والصبر ضياء. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. جملة أخرى وجملة ثانية يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة عظيمة، وهي أن هذا الكتاب الذي أنزل وهو القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة ومعنى، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أوحى به النبي وربنا سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الواسطة بين الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام الروح الأمين. هذا الكلام العظيم الذي خص به رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام فجعله خاتمة الكتب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، وجعل فيه شريعة هي خاتمة الشرائع، كما أن أمة الإسلام هي خاتمة الأمم. هذا الكتاب الناس فيه أحد رجلين، إما سعيد به وإما شقي به عياذا بالله سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين في قرآنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صنفان من الناس، صنف عليهم رحمة وشفاء، وهم من؟ هم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. رحمة أي أن الله تبارك وتعالى يرحمهم بهذا القرآن، ويرحمهم بما في هذا القرآن، وهذا القرآن شفاء لهم، شفاء لهم من كل مرض، سواء كان مرضا نفسيا أو كان مرضا جسديا، شفاء على إطلاقهم. لكن صنفا آخر وهم الظالمون يكون عليهم خسارا عياذا بالله سبحانه وتعالى، يشقون بهذا القرآن عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض السلف يقول: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، يعني لا يوجد إنسان يفتح المصحف أو يسمع القرآن فيقوم سالما عن القرآن، إما أن يكون حجة له فينجو به، وإما أن يكون حجة عليه فيهلك به عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: القرآن شافع مشفع وماحي مصدق. شافع مشفع أي أنه إن شفع لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى فإنه يشفع، والقرآن يشفعان لصاحبهما. يقول: الصيام منعتهم الطعام في نهار ويقول القرآن ما نعته النوم فيه فيشفع في القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال قال يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران تشاجان على صاحبهما. أن يشفع الله سبحانه وتعالى مثال هاتين الصورتين، فهو شافع المشفع وماحي المصدق. الماحي قيل في اللغة هو الذي يسعى بالرجل إلى السلطان، يعني بمعنى يشي به يبيعه كما نقول نحن، يرفع أمره إلى السلطان يأخذ به ليصل به إلى السلطان حتى يأخذ حقه وجزاءه من العقاب. وقيل المراد بالماحي هو الخصم المجادل، وكلاهما صحيح في القرآن. فهو ماحي يسعى بك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ماحي أيضا أي أنه خصم لك إن لم تعمل به عند الله تبارك تبارك وتعالى. فإن على ذلك هو ليس أي خصم، بل هو مصدق عند الله تبارك وتعالى، فالحجة به حجة طابعة عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس في تمام كلامه: فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قذفه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. إذا المسلم حيال القرآن أحد رجلين: إما أن يكون ممن يتدبرون القرآن ويعملون بالقرآن ويتبعون هذا القرآن، لا يقفون عند حدوده فقط حروفه فقط، بل يسعون لإقامة حدوده التي بين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا لا شك سعيد بالقرآن في الدنيا والآخرة، في الدنيا بما يفتح الله عز وجل عليه من البركات والخيرات، وبما يشرح الله عز وجل من صدره، وبما ينور الله تبارك وتعالى من قلبه، وبما ييسر الله تبارك وتعالى من أموره، ويوم القيامة بما يرى من النجاة عند الله سبحانه وتعالى. وأما من أعرض عن القرآن ولو كان قارئا للقرآن بأن لم يكن متبعا للقرآن، غير متدبر له، غير عامل به، غير وقاف عنده، فإن هذا القرآن يكون حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. ولا يقولن قائل: الحج أن نترك قراءة القرآن، فذلك الشقاء أعظم، لأنه لا حياة لنا أيها الكرام إلا بقراءة القرآن، إلا بالرجوع إلى القرآن. لكن ينبغي أن يكون رجوعا صادقا، لا أن يكون رجوعا بمجرد التلاوة والإقبال على المصاحف، هذا أمر بين، أو بمجرد الحفظ فهذا أيضا أمر بين، لكن بتحقيق مقاصد إحسان القرآن كما ذكرناها سابقا. المقصد الأول تلاوة القرآن بتدبر وعمل، تلاوة القرآن بتدبر وعمل، أما التلاوة فهي قراءة. والأولى والأجدر فيها أن تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المسلم متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وأما التدبر فهي فالمقصود به النظر في معاني القرآن وما وراء الآيات، لأن التدبر مأخوذ من الدبر، فتدبر الآيات أي النظر فيما وراء الآيات، أي ما يخرج من المعاني من تلك الآيات، سواء كانت معاني تتعلق بالعقيدة، أو كانت معاني تتعلق بالأخلاق، أو كانت معاني تتعلق بالأحكام العملية. المهم أن المسلم يعيش مع هذا القرآن تفاهما وتعقلا لكلام الله تبارك وتعالى. والمقصد الثالث وهو الأعظم هو العمل بما فهم من كتاب الله سبحانه وتعالى، والعمل بما فهم من دين الله تبارك وتعالى. إذا كان القرآن كذلك يصدق على المسلم أن يكون حجة له عند الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من الحال الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن حجة له، لا أن يكون حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو. والغدو كما فسره العلماء هو الخروج صباحا ويقابله الرواح، يقال فلان غدا وراح، يعني ذهب ورجع، ونحن نقول راح بمعنى ذهب، وهذا أيضا صحيح في اللغة، لأن راحة في اللغة تأتي بمعنيين، بمعنى ذهب وبمعنى رجع، فهي محتملة للأمرين. لكن إذا قلت فلان غدا وراح، ما معنى الكلام؟ يعني ذهب ورجع. والغالب في الغدو أن يكون في الصباح، الغالب في الغدو أن يكون في الصباح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج صباحا من أعشاشها خماصا فارغة البطون، وتروح أي ترجع بطانا أي ممتلئة البطون. كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج في مشاغله ومصالحه ومآربه وحاجاته، كل الناس متحرك ساعي، هذه الحقيقة. والله سبحانه وتعالى بين ذلك، قال: إن سعيكم لشتى، فأثبت السعي للإنسان، لكن بين بأنه سعي مختلف، فبعض الناس سعيه سعي صحيح واقع في مرضات الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس سعيه باطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة التي يعيش عليها جميع الناس هي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يقول. فبائع نفسه، هذه حقيقة ثانية تضم إلى الأول. إذا الأمر الأول أنه ما من إنسان إلا ويغدو يخرج، ولو كان جالسا في بيته، لأنه لا ينفك الإنسان عن العمل، وليس العمل مقصورا على عمل اليد أو عمل الرجلين، لا، فالعمل منه ظاهر ومنه باطن، فالعمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فكل الناس يغدو يعمل أعمالا، فبائع نفسه، هذه الحقيقة الثانية في الإنسان، أنه ما من إنسان إلا وقد باع نفسه، وهو في كل يوم يبيع، سواء باعها جملة يعني على سائر الأيام طول الحياة معترفا بذلك، أو يبيعها على التفصيل، في كل يوم يبيعها، فمعتبها أو مبيعها. الآن بعد الغدو وبعد البيع يحصل الاجتماع. كان في الأول اجتماع على هذه الحقيقة، وهي حقيقة الهدوء وحقيقة البيع، لكن يحصل الاجتماع بعد ذلك لمن تبيع. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لمن يحصل البيع، وإنما ذكر نتيجة البيع، فمعتقها أو مبقها. معتقها أي مطلقها، يصير حرا بعد أن كان مقيما، وموبقها أي مهلكها. وعند ذكر هذه النتيجة الأمر فيها واضح، الأمر في البيع واضح، أي أن الذي أعتق نفسه إنما باعها لله سبحانه وتعالى، والذي أهلك نفسه إنما باعها للشيطان عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة التي يوجد عليها كل الناس ولا يخرج عنها أحد من البشر. فالإنسان بين كونه بائعا نفسه للرحمن أو بائعا نفسه للشيطان. فالأول معتق بإذن الله سبحانه وتعالى. معتق من ماذا؟ معتق من قيود الشهوات، معتق من قيود الشيطان، معتق من قيود الشبهات، معتق من قيود المعاصي والزلات، يصير حرا في الرحب الواسع في عبادة الله تبارك وتعالى. وزد على ذلك يكون معتقا من النار عياذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر الذي باع نفسه للشيطان فهو لا شك موبقها، أولا موبق نفسه أي مهلكها في معصية الله والبعد عن الله والرضا بأن يبقى مميزا بحباب الشيطان عياذا بالله سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا. وأما يوم القيامة فيكون مهلكا نفسه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي للمسلم أن يتفكر في هذا الأمر، وهي حقيقة كما ذكرنا، ويطرح السؤال لنفسه: لمن بعت نفسي اليوم؟ أبعتها لله أم بعتها لغير الله؟ وهذا ليس كلاما يقال بمجرد اللسان، وإنما هو أمر يشهد عليه العمل. فالذي يبيع نفسه لله تبارك وتعالى لا تراه منصرفا عن طاعة الله، بل تراه حريصا، تراه في عزم متأكد على أن يتبع مرضات الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يبيعها للشيطان فأمره واضح، تجده مسرفا على نفسه بالمعاصي، مستهترا بأحكام الله، مضيعا للحضور، مفرطا في الواجبات، واقعا في الموبقات، واقعا في المنكرات عياذا بالله سبحانه وتعالى. فمثل هذا لا يمكن أن يقول بعت نفسي لله تبارك وتعالى، لأن الذي يبيع نفسه لله تبارك وتعالى هو رجل واحد فقط، هو الذي يسعى في مرضات الله، كما قال رب العالمين: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه أن يبيعها، لأنه في اللغة عندنا شرى واشترى، شرى باع واشترى أي أخذ المبيع. ومن الناس من يشري نفسه أن يبيعها ابتغاء مرضات الله، هذا هو السبب الذي يجعله يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، هو أن يطلب مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، هل تصور في عقل العاقل أن يطلب مرضات الله في معصية الله؟ لا يمكن هذا أبدا، وإنما يطلب مرضات الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله من الأعمال، وذلك من خلال الطاعات التي فرض الله عز وجل، والتي ندب إليها رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يدعي العبد بأنه باع نفسه ابتغاء مرضات الله ثم بعد ذلك يسلك على نفسه بالمعاصي، فهذا كاذب على نفسه ولا يكذب على الله تبارك وتعالى. ولذا كما قلت أيها الكرام، ينبغي للمسلم أن يتأمل هذا المعنى وأن يقف مع نفسه جليا، لأن العقل الأمر مشتمل لأحد شيئين: إما أن تكون بائعا لكذا أو بائعا لكذا، فتكون معتقدا بإذن الله أو تكون موبقا عياذا بالله سبحانه وتعالى. وقد قال رب العالمين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا كما قال العلماء أشرف بيع وقع في الوجود، وذلك لشرف البائع وشرف المشتري وشرف الثمن وشرف الشيء المقابل. فالبائع هو من؟ هم المؤمنون. ولا شك أن المؤمن له شرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك أنه مؤمن بالله عز وجل متبع لما جاء عن الله تبارك وتعالى. والمشتري من؟ هو الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قلنا هذا أشرف بيع وقع في الوجود، فالبائع هو المؤمن وشرفه عظيم عند الله عز وجل. ولا شك أن لو نظرنا في أصناف الناس لقلنا إن أشراف الناس هم المؤمنون، فلا يمكن أن يستوي الكافر والمؤمن عند الله تبارك وتعالى. والمشتري هو الله عز وجل، رب العالمين سبحانه، خالق الخلق أجمعين. والثمن هو النفس والمال، وهذان الأمران من أعز الأشياء عند الناس كلها. أعز الأشياء عند الإنسان عموما نفسه أولا التي بين جنبيه، لأنه بها يملك الحياة، بها يعيش في الحياة الدنيا. وأيضا من أعز الأشياء إليه ماله الذي بيديه، لأن به يقضي مصالحه وبه يقضي حاجاته ومآربه. فساوم الله عز وجل المؤمنين في أعز ما يملكون، فكان الثمن من أعز ما يملكه الإنسان، وكان المقابل من أشرف ما وجد ومن أشرف ما طلب، هو الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. ولذا لا يمكن أن تجد في دنيا الناس مذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بيعا مثل هذا البيع. من الذي فاز بهذا الشرف؟ هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين حققوا الإيمان بحق، الذين حققوا الإيمان اعتقادا وقولا وعملا، الذين توفرت فيهم ووجدت صفات عباد الله المؤمنين، الذين أثنى عليهم رب العالمين في مواطن من كتابه، الذين رضوا بأن تكون أنفسهم في سبيل الله وأن تكون أموالهم في سبيل الله. وهذا ليس خاصا بالجهاد فقط، بل تكون نفسك في سبيل الله إذا حملتها على طاعة الله، حينما لا ترضى لنفسك أن تكون في دناءة المعصية عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالنفس عزيزة أيها الكرام، عزيزة لكنها هينة في سبيل الله، وتبقى عزيزة إذا كانت تساوم على معصية الله تبارك وتعالى. فالمسلم بين أمرين، بين أن تكون نفسه في طاعة الله فهي هينة رخيصة أبذلها في سبيل الله، وقد تذهب هذه النفس كما كان يبذل الصحابة نفوسهم. قد تساوم النفس على معصية الله تصير عزيزة أبية، هي غالية من أن تعطى في سبيل الشيطان عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي للمسلم أن يعتز بنفسه أولا، ثم بعد ذلك يميز أين يضع نفسه، فإن كانت مقابل طاعة الله فلتذهب هذه النفس في طاعته، وإن كانت في غيرها فينبغي للمسلم أن يتمسك بعزة نفسه ولا يرضى أن تهان هذه النفس في معصية الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الكرام، هي حقيقة كما ذكرنا ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يقف معها وأن يراجع نفسه فيها، لأن السلف وقفوا مع هذا موقفا عظيما، يعني ذكروا في تراجم السلف أشياء كثيرة، وناس كثر باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى، حتى أنهم ذكروا في ترجمة أبي هريرة كنا ذكرناها هذا فيما مضى، أنه كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، ويقول هذه بمقدار ديتي، الدية التي تعطى مقابل قتل النفس خطأ أو عمدا عند عدم وجود القصاص. فكان يسبح هذا التسبيح لماذا؟ حتى يعتق نفسه من النار عند الله تبارك وتعالى. فهموا هذه الحقيقة وهذا المعنى، فبذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله، وجعلوا نفوسهم على العزيزة في مقابل معصية الله تبارك وتعالى. من الفوائد نختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه العبارة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه ثم اعتقها أو موبقها. أن الحرية الحقيقية هي التي تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يكون حرا إلا إذا كان في دائرة طاعة الله، وأما ما سوى ذلك فهو لا يزال عبدا مقيدا، عبدا مقيدا. حتى نصحح المفاهيم أيها الكرام، لأننا في زمان كثرت فيه دعوة الحرية وصارت النداءات بالحرية. نعم، ديننا يشجع على الحرية ويدعو إلى الحرية، بل من أعظم مقاصد الدين الحرية، لكن ما نفهم الحرية في الإسلام؟ الحرية في الإسلام هي خروج بهذا الإنسان من رب الشهوات ورب الشيطان والملذات ليكون عبدا حرا لرب السماوات سبحانه وتعالى، يطيع الله تبارك وتعالى، لا يتبع شهوته ولا يتبع شيطانه، لا ينقاد لأي كان إلا لله سبحانه وتعالى. هذه مفهوم الحرية الحقيقية، وإلا فغيرها فهو في الحقيقة عبودية لغير الله تبارك وتعالى، وهو لقل لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. أناس من بني آدم هربوا من الرق من العبودية التي لأجلها خلقوا، وهي أن يكون طبع إرادة الله عز وجل أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. طيب، لما هربوا من هذه العبودية أين وقعوا؟ ابتلوا بماذا؟ برق النفس، برق هوى النفوس، والشيطان بما يوحي إلى أوليائه من معاصي الله تبارك وتعالى. إذا لن تكون حرا حتى تكون عبدا، لن تكون حرا حتى تكون عبدا، لكن لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فبمقدار تحقيقك لعبودية الله تبارك وتعالى بمقدار ما تكون حرا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا من الناس الحرية خارج دائرة طاعة الله وشرع الله تبارك وتعالى، هذا يريد أن يوقع الناس في رق آخر، في رق الشهوات ورق الشيطان عياذا بالله سبحانه وتعالى. لكن السبيل الوحيد لوجود الحرية الحقيقية هو أن يكون العبد مطيعا لربه سبحانه وتعالى. هذه بعض المعاني التي نستفيدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فتح الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذا المجلس. وهناك معاني أخرى ذكرها العلماء في هذا الحديث، فهو حديث كما قلنا سابقا عظيم الشأن عنده العلماء أصلا من أصول هذا الدين، إذ فيه مسائل عظيمة منبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نكتفي بهذا القدر. ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا لي أهلكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوا لي أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أخجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث كما يسميه العلماء حديث قدسي. سنأتي إلى شرح معنى الحديث القدسي، وما الفرق بينه وبين القرآن، وهل هو من كلام الله تبارك وتعالى، وما الفرق بينه وبين غيره من الأحاديث، ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في شرح هذا الحديث العظيم الجليل الذي هو يعد حديثا كما قال العلماء بالنسبة لأهل الشام، قالوا أشرف حديث لأهل الشام حديث يا عباد، لأنه مروي بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأناس كانوا يسكنون بلاد الشام، وهو حديث أيضا شرف لكل مؤمن، شرف لكل مؤمن يسمع بهذا الحديث ويتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الحديث، لأنه يدور على مسألتين عظيمتين: قضية افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى ودوام حاجته لله عز وجل، والأمر الآخر استغناء الله تبارك وتعالى عن خلقه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا من بركاته وأن يلهمنا الصواب في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.